أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله جاعل الملائكة رسلا ومن الناس، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور، الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، الحمد لله الذي فضل ليلة القدر على سائر الليالي، اللهم بلغنا ليلة القدر. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونشهد له أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، فجر الأحد 21 من رمضان لعام 1437 من الهجرة، والموافق 26 من يونيو لعام 2016. ولشهر رمضان كرامات وفضائل، فهو شهر الطاعات والعبادات، ولشرف هذا الشهر الكريم وما فيه من خير وبركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويكثر من أعمال الخير في هذا الشهر الفضيل ما لا يجتهد في غيره من بقية الشهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد من الطاعة والعبادة والإقبال على الله عز وجل. فهذه الأيام فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزيد في إحسانه، ولمن أساء وأخطأ أن يستدرك ما فات ويعود إلى رشده ويغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات وما يقربه من الله تعالى. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. ولعل الحكمة من ذلك أنها تحوي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر،

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وماء وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه الأيام أيام ذكر ودعاء، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الصيام قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة، بل الدعاء هو العبادة. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هل لا عفوت فما سواك سأسأل، هل لا غفرت ذنوبنا في سابق وجعلتنا في لاحق لا نفعل. أعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر مبارك وفي مكان مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا. وندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ومع الدعاء والابتهال حتى موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والذي يحين في 3:09، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، نبقى مع الابتهال والدعاء وفضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من عتقائك في رمضان وبلغنا ليلة القدر يا الفطر حق تزكية للماء والأرزاق والأحوال تنمية قد علق الصوم إن لم نؤتها حقا قد علق الصوم إن لم نؤتها حقا فهي السماء لصوم الشهر تسوية الشرع حددها للفرد بالصائم عن كل نفس وأنت السيد الراعي الشرع حددها للفرد عن كل نفس وأنت السيد الراعي إن كنت تخشى إله العرش فادفعها أجب دواما نداء الهاتف الداعي إن كنت تخشى إله العرش فدفعها أجب دواما نداء الهاتف الداعي أحسست في الصوم أن الجوع ذو ألم هذا الفقير يحس دوام أوجاعي أحسست في الصوم أن الجوع هذا الفقير يحس دوام أوجاعي فاصرف عن المحتاج ذل سؤاله أحدا فاصرف عن المحتاج ذل سؤاله أحدا واسعى إلى الخيرات وسعى إلى الخيرات

وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. وأما المصلين فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. ونشكر من أسرة الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس سامي سليم ومدحت سعد دغلول وعبد العزيز الجهيني، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. وكنت معكم من أسرة المذيعين دكتور ياسر غياتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحتى نلتقي أيها الإخوة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة.